لكم ورفعنا بعضكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أكبر القائلين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل إن المراد الذين آمنوا المنافقون, يعني قال الذين آمنوا, لأن المنافقين في الظاهر اسمهم من المؤمنين ويسموا إيه من المسلمين, وفي الحقيقة هم ليسوا مسلمين. فبعض المفسرين فسر إن الذين آمنوا المراد به المنافقين بدلالة جعلهم مقترنين باليهود والنصارى والصابئين, مما يدل على ذلك أن الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين, هذا دليل على أن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الحقيقي, إيمان النفاق. ولكن الإمام الشوكاني يرجح أن المراد الذين آمنوا, والأولى أن يقال إن المراد الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة أتباعه. إن الذين آمنوا المراد به الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصاروا من أتباعه. ثم بعد ذلك عطف عليهم الذين هادوا, منهم الذين هادوا هم إيه اليهود, هادوا المراد بهم اليهود, وهادوا أو أن أصل كان المراد اليهود يعني يهود, وكان يعني ويهود هذا يعني يهود ابن يعقوب الذي هو إيه نعم الذي ذكر الله عنه أنه هو يعقوب الذي هو إسرائيل, مرة إن إيه بني إسرائيل منه إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم, فله ولد من أولاده اسمه إيه يهود ابن يعقوب بالذات عند إيه عند هم عند إيه عند العبرانيين. العرب بدلوا الدال المعجمة بالذات وسموهم يهود, معلوم ذات إيه ما فيها نقطة, ذات فيها نقطة, والعرب واللغة العربية يقول دال معجمة, إذا قال دال معجمة معناها ذال, مهملة معناها ذال, كذلك يقول راء مهملة معنى الراء, ومعجمة معناها زائد, كذلك سين مرات يقول سين معجمة معنى الشين, وهكذا فيقول معناها يهود ابن يعقوب. فهذا يعني والنصارى وكذلك النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام, وكانت القرية التي كان فيها عيسى عليه السلام تسمى الناصرة, وجاء في القرآن كونوا أنصار الله, فمن هذا سمي أئنا. والصابئين كذلك قوم كانوا يهود وكانوا نصارى ثم خرجوا من دين اليهود ومن دين النصارى وعبدوا الملائكة, يعني خربانين يعني تركوا إيه دين اليهود ودين النصارى وأصبحوا خرجوا من هذا الدين وحولوا من دين إلى دين آخر, وهذا الدين كانوا يعبدون الملائكة, ومعلوم أن العبادة لا تجوز إلا لله, أي إنسان يعبد غير الله أيا كان ذلك الغير فهو من الكفر ومن ولذلك الله حذر أن يعبد غير الله, قال الله تعالى في آيات كثيرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, العبادة لا تصرف إلا. فمعنى دحين إن الذين آمنوا يعني الذين اتبعوا صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من أتباعه, والذين هادوا هم اليهود, ويهود هذا إما يعني ابن يعقوب الذي هو يهود ابن يعقوب ثم حذفت الذال وصار, والنصارى كذلك الذين هم أتباع عيسى, وقد قال الله تعالى والصابئين هم الذين خرجوا من دين اليهودية والنصرانية إلى دين جديد, ولذلك يسمى صابئ, خرج من الدين هذا إلى دين آخر. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر, من آمن بالله, يقول من آمن بالله من جهة اللغة العربية هذا بدل, يعني جهة اللغة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى, يعني أي واحد كان مؤمنا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان صابئا وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجر, فيكون إيه يعني من آمن بالله هذا بدل، يعني كأنه يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، أي واحد يؤمن بالله وباليوم، يؤمن بالله يعني يصدق بالله، يصدق بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويعبده حق، وباليوم الآخر يؤمن بيوم الجزاء، يوم القيامة ويوم الحساب، يوم الحساب ويوم الجزاء الآخر، وعمل صالحا، وغير ما مر قلنا العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، هذا معنى العمل الصالح. القرآن لا يقول عمل صالحا عمل، إيش معنى العمل؟ ما مستوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، يتصدق لله لا للرياء ولا للسمعة، يصلي لله، نعم يؤدي الزكاة لله، هذا العمل. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العبادة، وأي عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تلك العبادة مردودة، كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا معناه ألا. يعني آمن بالله، والمراد بالإيمان بالله ما جاء في حديث جبريل، فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في هذا المسجد جالس، وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وتعريفه عند العلماء يعني الإيمان في اللغة التصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريفه يعني شرعا قول باللسان، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسان، يعتقد هذا المعنى في قلبه، فإذا قال بلسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه ما يعتقد منافق، كذلك لو اعتقد بالقلب يقول له قل لا إله إلا الله يقول ما يقول ما ينفع. والدليل على ذلك القرآن، يقول الله تعالى عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، العلم إيش معنى؟ اليقين، يعني يعرف أن الآيات اللي جاء بها موسى هذه من عند الله، لكن هو كان معاني، وقد جاء في هذا يقول يعني أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، أبو طالب عم الرسول يقول ولقد علمت بأن دين محمد، طيب قل لا إله إلا الله ما يقول، فلابد أن اللسان ينطق والقلب يعني، فهذا معنى الإيمان بالله، ويؤمن كذلك بالملائكة، يصدق بالملائكة أن العباد المكرمون لا يعصون الله، ويؤمن بالكتب السماوية كلها التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أما الكتب المتقدمة دي ما لنا حاجة إليها، بس نؤمن أنها كتب سماوية، أما كون نروح ندور التوراة ونقرأ ما في حاجة إلى ذلك، وكذلك الإنجيل، لأنه جاءنا القرآن وهو كان على عهد الرسول مبدل، الله يقول عن التوراة وويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا، وكذلك نؤمن بالرسل جميعا، كل الرسل نؤمن الذين جاء ذكرهم في القرآن، وقد جاء ذكر القرآن 25 رسول نحن نؤمن بهم كلهم، ولكن ما نتبع إلا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين، هذه وكلهم مجموعة، وجاء فيها رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فالرسل الذي قصر الله علينا في القرآن كان 25 رسل نحن نؤمن بهم كلهم، لكن نتبع مين منهم؟ محمد، ما يجوز لمسلم يروح، ولذلك الرسول قال لعمر بن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموه لضللتم، ولو كان موسى حي عندما بعث الرسول محمد ينتقل من النبوة والرسالة والعزم إلى الصحبة، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمن النبي، يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعثت محمدا تؤمن، يعني يصيروا صحابة كذا، لا لازم ما يصير كذا، وهذا القرآن ينص، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فلازم جميع البشر والقرآن يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. ونحن نرى في الكتب الحديثة وفي الصحافة وفي الإذاعات أن الأديان السماوية ثلاث، يقول دين اليهود واحد، دين النصراني اثنين، دين الإسلام واحد. كيف يصير يصير يهودي يصير يهودي، يصير نصراني يصير نصراني، يصير مسلم يصير، هذا غلط. وهذا موجود يعني في كتب موجودة، يقول الأديان أديان هذه باطلة، والقرآن ينص على ذلك. لكن مع الأسف الناس ما يقرأ القرآن للتفهم، لأن الله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نجي ندور مين الحنيف المسلم؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وكل ما يقال فيه، وهذا كثير من المتعلمين والمثقفين يقول، وقد رأينا في كتاب لرجل من الكتاب الإسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، وهذا غلط. الكنائس نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس ما نهدمها، ما تقول النهار ما ندخل نروح نهدمها، لا، والذي ينهدم ما يبنى كده. فالمسلمون لو مشوا على ما أمر الرسول لما بقي في بلاد الشام كنيسة ولا في مصر ولا في المغرب. لكن مع الأسف إنه رجل مثلا عالي أو ملك أو حاكم أو رئيس جمهورية يبني مسجد، فإذا بنى مسجد يقولوا يا أخي ما تبني لإخوانا النصارى كمان كنيسة، هذول إخوانا، ما هم إخوانا للنصارى ولا اليهود. إن كان لابد هم معانا في البلاد نقول إيه مواطن، لأنه في بعض البلاد فيها نصارى، يقول أخونا الله، إنما المؤمنون إخوة. فإذا من آمن بالله ويؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره، وهذا معنى الإيمان. وتعريف علميا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة. ونؤمن باليوم الآخر، وهذا الركن هو أهم ركن من أركان الإيمان. يعني واحد يقول ما في يوم قيامة، يؤمن بالأشياء بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ينفع، هذا ركن مهم. هذا ركن مرة ولذلك كفار قريش كان يقول ما في يوم آخر، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، خلاص ناس يموتوا ونساء يلدنا. ولذلك الله يرد عليه في القرآن في آيات كثيرة من كتابه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال في آية أخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك عاد. ثم بعد ذلك يقول صالحا، قلنا العمل الصالح مستوفى شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء، فالعبد يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثال لذلك عشان نقرر، لو أن إنسان نحن صلينا العصر الآن أربع، واحد يقول يا الله خلينا نزيد ركعة تصير خمس، زيارة الخير برد يصير إيه صلى؟ ما صلى، هو اللي ما صلى صوت، ما في فرق بينه أبدا. ما في فلسفة في الدين، فلسفة في الدنيا يمكن مسائل دنيوية لنا نحن نخترع فيها معلش، أما الدين ما في، خلاص صلاة أربع ركعات ما يمكن تزاد ولا أبدا شيء. ولذلك هنا فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم الأجر هو الجزاء الذي يأخذه الإنسان على عمله، هذا معنى الأجر عند ربهم عند خالقهم وموجودهم من العدم. وثم قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون فيما أقبلوا عليه. يعني الإنسان دحين عندما يموت المؤمن لا يخاف ما يقبل عليه، يجد كل حال ما يروح للقبر يجد القبر روضة من رياض الجنة، يجي منكر ونكير يسأله عن الرب وعن ديني يجاو يوسع له في قبره وينور له فيه، ثم يجلس المدة التي شاء في البرزخ، ثم يبعث يوم القيامة ويدخله الله الجنة. الشيء اللي أقبل عليه ما يخاف ولا هم يحزن، ترك شيء في الدنيا هنا ما يحزن، ترك أولاد صغار أيتام ما عنده شيء، ربنا يحفظ هؤلاء الأيتام ويربيهم تربية حسنة حتى يصيروا طيبين، يكون هو فقير مات. وهذا شيء نشاهده في حياتنا الدنيا، ناس طيبين صالحين يتركوا أولاد، ربنا نعم يعني يحفظ هؤلاء الأطفال وينشئهم نشأة دينية. ناس آخرين يكون عندهم أموال كثيرة يموتوا وهم لم ماتوا بهذا المال، الأولاد هذول يأخذوا هذا المال ويبذروه في أيام ولا يبقى شيء. ثم بعدين من يسأل عن هذا المال الأب، وهذا شيء مشاهد كثير ولأجل ذلك يكون في هذه الأشياء يعني نقرأ ما قاله الإمام الشوكاني يقول إن المراد بالذين آمنوا المنافقون بدلالة جعل المحترمين باليهود والنصارى والصابئين، أي آمنوا في الظاهر. والأولى أن يقال إن المراد الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة أتباعه، وكأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله من الأجر، ومن فاته ذلك فاته الخير وكله والأجر دقه وجله. والمراد بالإيمان ها هنا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله جبريل عن الإيمان بالله، قال الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن فليس بمؤمن. ليفهم جميع المسلمين أن من لم يؤمن بمحمد من حين ما بعث يعني القرن الخامس عشر أو السادس عشر فإذا مات إلى جهنم. ليه؟ قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. القرآن ينص على من يكفر به، به هذه نقدر نقول به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به أي بالقرآن، به بالإسلام، صحيح كل واحد من يكفر بمحمد فالنار موعد. وهذا الذي يقال أن الأديان السماوية ثلاثة كل هذا غلط ولكن مع الأسف موجود تسمع فيه. يعني ما هو في إذاعات يعني يهود أو نصارى أو هذا، لا إذاعات إسلامية يقولوا الأديان السماوية ويقول لك النصارى إخواننا، ما يصير هذا معلش، إن كان هو في البلد نقول مواطن صح ممكن هذا، أما هذا فليس، وهذا لازم يفهم. فمن لم يؤمن بمحمد فليس بمؤمن، ومن آمن بها صار مسلما ولم يبقى يهوديا ولا نصرانيا. ولذلك الله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. إيش معنى الحنيف؟ المائل عن كل الأديان إلى دينه، وجاء في القرآن أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا هو لازم يفهم ويعرف أن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وأن كل دين غير دين الإسلام. ولذلك أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يجب أن يعرف. ثم بعد ذلك قال هادوا، معنى صاروا يهودا، وقيل هو نسبة إلى يهود يعني ابن يعقوب، يهودا يعني صاروا يهود نعم بالزال المعجم، فقلبتها العرب زالا مهملا. أصل كان يهود ابن يعقوب، ولد من أولاد يعقوب الذي هو إسرائيل. ثم بعد ذلك العرب، معلومة العرب جيران لليهود، فيصير دائما حتى في بعض ألفاظ تجدها في اللغة العربية تروح عندهم أو في اللغة تصير فيها فلذلك هل في القرآن في ألفاظ أعجمية؟ الجواب أصح بالأقوال أنه لا يوجد لفظ أعجمي، إنما أعلام أعجمية فيه بس. مثلا أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربع أسماء بس، مثلا إبراهيم يعقوب إسحاق، هذه كلها أسماء أعجمية والعرب تسموا بها حتى الأنبياء. لكن هل في لفظ عجم في القرآن؟ أصعب. بعضهم يقول إنه هناك في ألفاظ، وهذا معناه يهود يعني يهود بن يعقوب. وقال بعض معنى هادوا يعني تابوا لتوبتهم عن عن عبادة العيد. ومن ذلك قوله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. والنصارى قال سيبوي مع مفرده نصران، ونصرانه كندمان وندمانه، وأصح يعني نصراني. إيش معنى النصراني؟ الذين كانوا أتباع عيسى عليه السلام، أتباع عيسى عليه السلام كانوا نصارى. ومعلوم أن في ذلك الوقت كانوا على دين الإسلام، ولأجل ذلك نحب أن يفهم أن الله أتى الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. هذا كل الناس ما هم فاهمين. الله يقول في القرآن عن نوح عليه السلام يقول لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. وجاء في آية أخرى في إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يقول لا تموتن إلا وأنتم يهود، كده يقول لهم، ما قال لهم كده، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولما أحس عيسى قال من أنصاري إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يجي واحد سائلك قرش من علماء المسلمين يقول لا هذا الإسلام اللغوي. إيش الإسلام اللغوي؟ الإنقياد. أما الإسلام الثاني هذا جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها فلسفة خربانة. إيش السبب؟ أن الله يخاطبنا دائما بالأسلوب الشرعي. واحد يقول إيه مثلا صلاة صلى فلان، إيش نفهم؟ إنه صلى ركعتين أدنى. أما الصلاة في اللغة العربية إيش معناها أصله في اللغة؟ الدعاء. ومن ذلك قوله وصل عليهم إن صلاتك إيه سلم. وجاء في حديث لما رجل أتى بصدقته إلى الرسول قال اللهم صل على آل أبي أوفى، إيش معنى هنا صل على آل أبي أوفى؟ اللغة دائما دائما القرآن الله قال الصيام كتب عليكم الصيام، إيش معنى الصيام في اللغة العربية أصله؟ الصيام معنى الإمساك. ومن ذلك قول الله تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن إيه صوما، يعني إيه إمساكا عن الكلام. هذا حين الصيام الإمساك عن شهوة البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب، ما هو الإمساك اللغوي. ولذلك العرب يقول إيه خيل صائم، إيش معنى خيل صائم؟ ثم هذه الجملة. فلذلك دائما الله يخاطبنا في القرآن وفي السنة بالإيه بالعرف الشرعي لا هو بالعرف اللغوي، ويجب الاثنين مع بعض، يصير الاثنين مع بعض. ولذلك هذا معناه يعني. وقال أن الياء بالمبالغة ثم والنصارى والصابئين، الصابئين هذول كانوا يهود وكانوا نصارى، ثم بعد ذلك تركوا اليهودية والنصرانية وصاروا يعبدون إيه الملائكة، فخرجوا من دين اليهودية ومن دين النصرانية. وأصل صبأ يقول صبأ معناه يعني مال، وخرج من دين إلى دين آخر، هذا معنى وصاب. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من صدق بالله وصدق باليوم الآخر، نعم، فلهم أجرهم عند ربهم، لهم إيه الأجر، قلنا الجزاء الذي يأخذ زي الإنسان مثلا يعمل، يعني يعمل في أي عمل آخر اليوم يعطيه إيه مبلغ من المال، نعم، رجل موظف آخر الشهر يعطيه إيه أجر، هذا معنى الأجر. فلهم أجر يعني لهم أجرهم كامل، وهو إيه ذا الأجر؟ أن يدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار ويتنعموا في الجنة النعيم الذي ما بعده نعيم. ثم بقى لا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما أقبلوا ولا هم يحزنون، يعني أقبل مات أول ما يجي ملائكة الرحمة يقبض روحه، نعم، ويلفوها في أكفان ويصعد بها إلى السماء حتى تصل الأرض، ثم يرد إلى الأرض ويأتيه ملكان ويسألان عن ربي وعن ديني وعن نبيه ويجاوب، ثم يوسع له في قبره وينور له فيه، ثم يجلس في القبر هذا مدة ويكون القبر هذا روضة من رياض الجنة هذا. وإذا كان بالعكس لا لهم أجرا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معناه يعني إيش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو إذ هل كنا ظرف لما مضى، يعني أذكروا اذكروا أيها يا بني إسرائيل إذ أخذ الله الميثاق منكم، اذكروا يا بني إسرائيل وأيها اليهود وأيها النصارى إذ أخذنا ميثاقكم. إيش معنى الميثاق؟ بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك وأخص، يعني أن يعملوا بكل ما في التوراة. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يعملوا بجميع ما في التوراة، وكذلك النصارى هم منهم يعني أصلا، بس هم ما في التوراة، نعم، ويعملوا كذلك ما هو أعم وأخص. فإذا بعث محمد إيش تساووا؟ تؤمنوا به. هم لما جاء محمد قالوا لا هذا نبي، هذا مو نبي إلا بشر به عيسى، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي به، وهم كانوا يظن أن هذا النبي الذي بشر به عيسى سيكون من إيه؟ من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرين، الأنبياء من العرب كلهم 4 كذا فاهمين هم مخيا. فلما جاء محمد قالوا لا مو هذا النبي اللي بشر به، مع أن الصفات تنطبق عليه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، اسمه إيه؟ محمد وأحمد، تمام؟ آية أخرى يقول الله في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون إيه؟ يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفة، نعم، كما يعرفون أبناءه، يعني زي واحد مثلا ابنه يعرف، بل رجل من اليهود الذين أسلموا قال لا أنا أعرف محمد صفته أكثر مما أعرف ابني، لأنه ابني يمكن يكون 95% ابني، 5% يمكن لا، زوجة ليلة من الليالي خرجت برة واتصلت برجل ما وجابت الولد لمين؟ للفراش. المرأة إذا زنت برجل وجابت ولد وهي متزوجة، الولد ينسب إلى من؟ إلى الزوج. وللعاهر إيه؟ الحجر. يعني الله يقول لنا محمد صفته كده، كده صفته، صفته كده، نيجي نطبق تمام مطابق 100%، لكن الولد حقه ده يعني يمكن يكون 90% ولد، 10% يمكن، 1% يمكن. فلأجل ذلك هم حسدوا العرب، قالوا كيف هذا؟ ولأجل ذلك قالوا هذا نبي بعث إلى الأميين، وأن هذا ليس النبي الذي بشر به. ولذلك فالله أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا بما شرعوا لهم في التوراة، وأن يؤمنوا بما هو أعم وأخص، يعني يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه. وهذا نص القرآن في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق بما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكثير من الناس كذلك في بعض البلدان الإسلامية يظن أن الخضر موجود وأنه حي، هذا كله غلط. الخضر لو كان حي عندما بعث الرسول محمد ماذا كان في الصين أو كان في أي بلد؟ يجري جري إلى مكة أو إلى المدينة ويجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا ما فعل ذلك وهو كان حي عندما بعث الرسول وعنده إمكانيات، بعدين هو في داهية أبدا. ونحن لما قرأنا الصحابة في كتاب يعني اسمه إصابة لحافظ بن حجر في الصحابة، ما في يعني الخضر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض المرات يعني بعض المجانين يدعوا أنهم أنه خضر أو غير ذلك، فهذا كله غلط. كل إنسان لازم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا ويقال: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني أذكروا إذ أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل، وهو أن تعملوا بما شرعه الله لكم في التوراة، وأن يكون يعني تأخذوا كذلك بما هو أعم وأخص، فتؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا بالقرآن، تؤمنوا بهذا القرآن وتتبعوه. إذا أخذ الله الميثاق عليه. ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم، إيش معنى موسى عليه السلام؟ كما قال الله تعالى قبل ذلك: وأعد موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإن موسى عليه السلام نعم نبي الله، نعم من أولي العزم من الرسل وكريم الرحمن، قال لبني إسرائيل: أنا ذاهب نعم إلى الطور وأنتم اجلسوا في هذا المكان. ثم لما ذهبوا، ذهب موسى نعم، أوحى الله إليه وكتب له الألواح بيده، ثم عاد إلى بني إسرائيل وقال لهم: اعملوا بما في هذه الألواح. قالوا: لا، نحن ما نؤمن به. أنت الله كلمك؟ نعم. لا، نحن كمان نبغى الله يكلمنا، ما نأخذ منا في التوراة حتى يكلمنا الله زي ما كلمنا. وهذا العناد، أنتوا طيب ناس عاديين وهذا رسول، يعني دحين في الدنيا الملوك والناس العاديين سواء، الناس الأغنياء والفقراء بأكاس، وهذا كله إيه من عناد بني إسرائيل. الله كلم موسى طيب، هذا نبيكم علف العزم، أنت كمان يكلمكم يقول لا بالنسبة الله يقول لنا خذوا ما في إيه في التوراة. فقال لهم أبوا ذلك. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل أن الله أمر يعني جبل من الجبال أن يكون عليه يعني طول فرسخ في فرسخ، فرفعه الله كده، أمر الملائكة ترفعه وهم تحته، يعني إما تأخذوا بجميع ما في التوراة وإلا يسقط عليكم الجبل. فإذا سقط الجبل على أمة من الناس ماذا يصير؟ يقتلهم كلهم. فسجدوا لله كده يطالعوا في الجبل، الناس يسجدوا كده، يسجدوا. ثم إيش هذا الجبل كان مع ذلك؟ يعني من هناك أمامه من خلفه نار تحت، فراحوا ساجدين هكذا. والله يقول في آية أخرى في سورة يعني الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلما سجدوا هذا السجود وأخذوا يعني بقوة. طيب هذا إيمان بالإكرار ينفع؟ هذا واحد مثلا كافر يقول له: قل لا إله إلا الله، يقول ما يقول، يقول لا نشترك، فيقول لا إله إلا الله، هل تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع. فبعضهم قال يعني بعض العلماء في هذه الآية يعني كونه أكره على على على أكره على الإيمان لأنه ما آمن، لكن معنى ذلك أن الله تاب عليه. وهذا بيحصل مثلا رجل عنده سيف ويقاتل الكفار والمشركين، وعندما رفع سيفه يريد أن يقتل الكافر قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد حصل ذلك لأسامة، فإن أسامة بن زيد نعم جرى خلف رجل كافر ولما رفع السيف يريد أن يقتله قال: لا إله إلا الله محمد، فضربه أسامة قتل. قال: هذا ما خاف مني، لأنه خلاص خاف من التقية. فالرسول أنكر عليه قال: أشغلت قلبك؟ أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صار أخونا خلاص، حتى يظهر منه ما يخالفه يقول له: تعال صل، يقول: لا أنا ما أصل، تعال أدي الزكاة، يقول. أما إذا قال أول ما يقول خلاص صار أخونا. مسلم مؤمن خلاص. بعدين نقول له تعال مو بس لا إله إلا الله، في لا في الإمام لله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، هذه كلها لازم عليه. ها في خمس صلوات تصليها كل يوم، عندك مال تخرج الزكاة. قال لا أنا ما بس لا إله إلا الله محمد، ما ينفع. وهذه لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، أول مفتاح الجنة. مفتاح الجنة ده يبغى له أسنان. إيش أسنانه؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الشرائع الإسلامية هي الأسنان. ومعلوم أن الجنة مفتاحها مضبوط، يعني نحن الآن عندنا لو كان المفاتيح القديمة مفتاح ذاك الدبة، إذا ما في المسامير ما يفتح الباب. مو دحين المفاتيح الحديثة الجديدة هذه يضع في الشارع ما يفتح الباب، مستحيل. ها المفاتيح الحديثة هذه اللي دحين في الأبواب وفي المساجد، هذا مفتاح يعني كله صغير، نحن نحكم عليه أنه بأنه جاء في الحديث من كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن ليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله بس وحدها تكفي، ها ما تكفي، لازم إيه لها أشياء. ولذلك القرآن دائما يقول إيه وعمل صالح، آمن وعمل صالح. إيش العمل الصالح؟ يصلي، يصوم، يحج، يمتثل الأوامر، يجتنب النواهي. هذا معنى معنى، فهذا معناه إيه؟ يعني خذوا ما آتيناكم، يعني الله يقول لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم، يعني ما أعطيناك. آتيناكم بمعنى أعطيناكم، ها الذي هو التوراة والإيمان بما جاء به الرسول محمد بقوة، يعني بجد وحزم واجتهاد. واذكروا ما فيه، يعني واعملوا بما فيه، يعني اذكروا ما ايه، اعملوا بما في التوراة أول وبما في الإنجيل، واعملوا كذلك بما في القرآن. إذا جاء الرسول، بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه، فإذا فعلتم ذلك فلكم الأجر ولكم الثواب، ها لعلكم تتقون. إيش التقوى؟ قلنا غير ما مرة هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم توليتم. مين هم دول المتولين؟ هم بنو إسرائيل، يعني الكلام كله على بني إسرائيل. ثم توليت يعني أدبرتم. موسى يقول لهم افعلوا كذا، ما يفعلوا، افعلوا كذا. يكفي ذلك أن الله أمرهم أن يدخلوا على الجبارين، قالوا نحن ما ندخل على الجبارين دول، نحن ما نقدر عليهم، أنت روح أنت موسى وربك قاتل، وإذا قاتلت وانتصرت نحن نجي ندخل البلد. هذا كلام، يعني كلام عبيد لله سبحانه وتعالى أو ناس أتباع الرسل. ولذلك اليهود قديما وحديثا هم ناس يعني أهل إجرام، يعني يخاطب النبي بهذا الكلام، يعني إنا ندخل ما دام فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم. يعني الله عاقبهم 40 سنة، يقوم من هذه المحطة يجي في آخر النار يتقي نفس المحل 40 سنة، هو يدور بين إيه؟ بين صحراء يعني فلسطين وبين مصر 40 سنة. هذا عقاب ما هو سهل. الواحد مثلا بلد اللي يبغاه لو راح لغرض من الأغراض بعد يومين يبغى يرجع بلده التي هي الشام لما يكون في الصحراء. ولذلك الله كذلك أكرمهم في إيه؟ في ذلك الأتيه بالمنة والسلوى. منة والسلوى، إيش المنة؟ يعني حلو زي العسل، والسلوى طيور، يجي في الصباح يتجي هذا يأكل. بعد ذلك قالوا لموسى لم نصبر على طعام واحد، احنا تفيشنا من هذا اللحم ده والحلوى ده، فادعونا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من دقلها وقدائها وفومها وعلسها وبصر. قال اتستبدلون الذي وعدنا به، لان هذا ما في تعب. صباحا يجي الانسان يتقي ايه؟ شيء حلو، نعم، وطي لحم ياكل خلاص. لا، اذا يبغى الرقوم والثوم والعلس هذا يبغى ايه؟ واحد اول يزرع ايه؟ البر، واحد يزرع ايه؟ البخور، ثم بعد ذلك يسقيها، اول يحرث الارض ثم يزرعها ثم يسقيها ثم بعد ذلك تنبت ثم بعد ذلك يقطعها ثم بعد ذلك البرده يخرج من سنبله ثم بعد ذلك يطحنه ثم بعد ذلك يخبزه بعدين ياكل. فهذا كله ايه؟ عناد. وهم ناس أهل العناد من قديم، لذلك ثم توليتم بعد. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، ولولا فضل الله يعني تفضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الخسارة إيه؟ ضد الرب، وهو أن الله إيه يعذبهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الله أراد أن يمتحن بني إسرائيل، نعم، فهذا الامتحان، نعم، أن الله أمره، لأن يوم السبت يوم عيد، ما ما يعملوا أي شيء. والله أراد ودائما الله يمتحن عبده. نعم فقال لهم يوم السبت لا أحد يصير. وهم إيه يوم السبت يشوف الحوت كده يكاد يخرج من البحر. يكاد كده يطبع كده. فإيه قال لهم صحيح. شاو إيه أخاديد. يجي الأمواج كده سايب السمك حضر أخاديد إلى هناك. فيجي هذا يأخذ السمك إلى هناك. ثم بعد ذلك يجي يحط إيه حاجز هنا. يجي يبغى يرجع إلى البحر ما يرجع. يجي يوم الأحد يشيله السمك. يقولوا نحن صرنا يوم إيه يوم الأحد ما صرنا يوم السبت. قيل على الرب سبحانه وتعالى ما ينفع. ماذا حصل؟ ها واسأل القرية التي نعم واسألهم عن القرية اللي يعبدون في السبت التأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يسبون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين كده. يعني كان إيه ساون الأخاديد فيروح السمك هناك ثم يغلقونه من هنا فيجي يوم الأحد ويأخذ هذا ويقول نحن صدنا إيه يوم الأحد وما ربنا ما يعذبه. فنهاهم العلماء وأنكروا عليهم فما نفع فقاطعوهم وجعلوا بينهم يعني فاصل هذه القرية التي تصير لحالها ونحن القرية واستمروا على ذلك وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم صابوا يوم السبت وقسم أنكروا نعم وقسم سكتوا. مر علينا في يعني في بعض الكتب اللي مرت علينا ان الذين يعني انكروا المنكر ربنا نجاه والذين صادوا يوم السبت ربنا نعم مسخهم قردة وخنازير. طيب الذين سكتوا هذول ماذا فعل الله بهم؟ الذين سكتوا هذول اذا كان يعني ما خالطوهم ربنا ما يعذب. لكن هنا الشوكاني يقول لا ان الذين هؤلاء كانوا يجالسونهم ويصادقونهم هم يسيروا يوم السبت ما يسيروا معه لكن يجي يجلس مع ابن عمه ويكلم ويباسطه ويمازحه فيقول فأهلكهم ومسكهم الله قردة وخنازير. وإلا يعني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن إيه عن البعض. فالذين أنكروا المنكر هذول ربنا نجاهم. الذين صاروا يوم السبت ربنا عذب. وهذا مثل قال يعني افتاتين حيتانا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء يعني الذين أمروا بالمعروف ربنا ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم ايه كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله قردة. ولما فصلوا هذا الفاصل جاء في بعض الاحاديث اللي مرت علينا في التفسير انه لما اصبحوا في الصباح هذه قرية جنبه وهذه قرية جنبه هذول قاموا في الصباح بعد طلوع الشمس او بعد الصبح راحوا الى اعمالهم. هذول في بينهم فاصل ما شافوا اول كل يوم يخرجوا سوا هذول يروح في جهة وهذول يروح قاموا تشربطوا عليهم يعني تصوروا عليه شافون ايه كلهم على ايه على طول قردة وخنازير. يعني الكبار منهم خنازير والصغار منهم قردة. يعرف هذا قريبه ومن عمه ومن خاله يجي جمه يشمشم كده ولكن ما يقدر يتكلم. طيب هذه القردة والخنازير الموجودة في العالم هي هذه؟ الجواب لا. الله اذا مسخ ناس قردة وخنازير لا يعيش يبعد يوم او يومين او ثلاثة ويموتون. بعض الناس يظنوا ان القردة والخنازير الموجودة في العالم هم هذول بني اسرائيل. لا. وهذا هو اصح الاقوال انه اذا مسخ ناسا نعم لا يعيشون ابدا. فهذا معناه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يعني صاروا يوم السبت. والسبت معنى القط نعم. فقلنا لهم كونوا قردة يعني الشباب منهم اصبحوا قردة والشيوخ منهم قردة. ومعلوم ان الناس في كل وقت بعض الناس شياب وبعض الناس كونوا قردة. فجعلناها يعني جعلناها العقوبة هذه يعني كوننا الله يمسك هؤلاء الذين صادوا يوم السبت قردة نكالا لما يعني ايه يعني نكالا عذابا لما بين يديها وما خلفها يعني عقاب لكل من يخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه سيد هذا الاختبار الله اختبر بني إسرائيل ورسبوا في الاختبار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبرهم الله مرة من المرات خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يعني في عمرة، في عمرة من العمر خرج الرسول من المدينة واعتمر وذهب إلى مكة، فالله اختبر أصحاب رسول الله، فكان أصحاب رسول الله هم ماشيين يشوفوا الغزال أمامهم، الأرنب أمامهم، الطيور أمامهم، ما في واحد صاد واحد. فمعنى إيه؟ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا في هذا الاختبار نجاحا باهرا جدا. اليهود رسموا كل الرسل أبدا، ما في واحد يعني أصحاب رسول الله خرجوا يعني في هذا، لأن الرسول اعتمر عدة مرات، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، نعم، أو مع حجته، على كل حال ما في واحد يعني تعدى على صيد من هذه الصيود أبدا. أبدا. وجاء في القرآن: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. فهؤلاء بنو إسرائيل رسموا في هذا الاختبار رسوبا بينا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا نجاح يعني واحد منهم ما حصل، هذا أثبتت الأحاديث الصحيحة أبدا. وفي مرة من المرات الرسول لما خرج للصيد كان أبو قتادة، نعم، بينما كان هم جلوس محرمون وأبو قتادة ما كان محرم، فكان أبو قتادة وإذا بيرى حمار محشير هناك، فقال لهم ناولوني رمح، ما رضي ناولوه الصحابة، قام هو نزل وأخذ الرمح وتبع الحمار وعقره وأتى به لهم، يعني هو ما كان محرم، صاد إيه لنفسه، طلب منهم مساعدة ما رضوا يساعدوا أبدا، فصاد، فبعضهم ناكل ولا ما ناكل، فبعضهم توجب وبعضهم أكل، فلما جاءوا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أحد دله، يعني لما شاف الحمار قال له شوفوا، لا ما حد دله كده، هو نفسه انتبه، فهو أخذ الألادة وصادوا فأكلوا وجاء، فلذلك المحرم إذا صيد له لا يأكل، وأما إذا صاد الحلال لنفسه فله أن يأكل وله أن يشتري، وأما المحرم لو ذبح ذبيحة ميت، يعني مثال ذلك واحد قال لبيك عمرة وراح ذبح له إيه أرنب، هذا الأرنب إيش حكمه؟ إلا مات، أو ذبح مثلا يعني الصيد مو يعني مثلا الخروف، لا الخروف والبقر والأنعام هذا جائز، كلام على الصيد إيه، وكذلك السمك جائز، لا تقتل الصيد وأنتم حرم قبل، فلأجل ذلك هذا معناه يعني فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة، لا موعظة يعني ذكرى، يعني إياك أعني واسمعي يا جار، إن الذين خالفوا نعم موسى عليه السلام وصادوا يوم السبت أنزلنا بهم العقاب والعذاب، فأنتم كذلك يا كفار مكة إذا خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم العقاب، نعم، كما نزل بهؤلاء، تمام. ولأجل ذلك ما حصل لقريش أن قريش جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فماذا حصل؟ أن ابتدأت غزوة بدر فقتل الرسول 70 وأسر 70، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.